فأحيا به الأرض بعد موتها

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت Yeah.